لا السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. كلامنا في الميزان الصرفي. ذكرنا أن علماء الصرف اعتبروا أن أصول الكلمات ثلاثة حروف، أن كل كلمة ثلاثة حروف هي الحروف الأصلية، والبعض اعتبرها هي أصل الوضع، وضع العرب. نعم، هذه الكلمات قابلها علماء الصرف بثلاثة حروف ثابتة سميت فيما بعد بالميزان الصرفي، فقابلوا أول حرف بالكلمة بفاء، وثاني حرف بالعين، وثالث حرف باللام. فمثلا ضاء غاء باء تقابل بالفاء عين لام. فلما مثلا يكون فعل مثلا أكلت، هذه الجملة أجي أناقش فعل أكل، ما هي فاء الكلمة؟ فاء الفعل الألف. ما هي عين الفعل؟ الكاف. ما هي لام الفعل؟ اللام. هذا ميزان للكلمات المتكونة من ثلاثة حروف. وطبعا الحروف في الميزان الصرفي حركاتها تتبع الكلمة، ضرب فعل بالفتح، ضرب فعل، نفس الحركات الموجودة في الكلمة الأصلية تكون تقابلها نفس الحركات في الميزان الصرفي. المشكلة تبدأ من هنا، أو التفصيل، أن بعض الكلمات تزيد فيها الحروف عن ثلاثة، فيها أكثر من ثلاثة حروف، أربعة خمسة ستة، موجود كلمات بستة حروف. هذه الكلمات كيف نستخرج ميزانها الصرفي؟ يقول عندنا أكثر من حال. الحالة الأولى إذا كانت الزيادة، يعني الحروف الزائدة عن الثلاثة، الحرف الرابع الحرف الخامس، ناشئة من أصل وضع الكلمة، يعني أصل الكلمة أربع حروف، أصل الكلمة خمسة حروف، مو حروف أخرى زائدة، لا، هذه الحروف أصلية في الكلمة، من أصل الوضع الكلمة وضعت على أربعة حروف. يكون سهلة، أنت عندك ثلاثة حروف فاء عين لام، كل حرف زائد قابله بلام جديدة، يعني هي إذا ثلاثة فعلا زاد أربعة زيد لام، خمسة لام أخرى، وهكذا. هذه في حالة ماذا؟ إذا الحروف أصلية. فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة على أربعة أحرف أو على خمسة، ماذا تفعل؟ زدت في الميزان لاما أو لامين على أحرف فاء عين لام، فتقول في وزن دحرجة. دحرجة هذا فعل رباعي، وعندنا بيجي عندنا فعل ثلاثي وعندنا فعل رباعي، هو الفعل أصله دحرج أربعة حروف، دحرج على وزن فعلل. وفي نحن بجيب خوشي خماسي، وفي وزن جحمرش فعلل، كم لام فيها؟ ثلاث. جحمرش شنو يعني؟ يقول جحمرش في اللغة العجوز السمجة، المرأة الثقيلة، ثقيل الدم، يعني المرأة اللي ما تنطاق يسموها جحمرش، اسم على مسمى بعد شو نسوي. يقول تضيف لام. فتشوف إذا عندك كلمة فيها أكثر من ثلاثة حروف، أول خطوة تتأكد هل الحروف الزائدة عن الثلاثة هي حروف أصلية أم لا. إن كانت أصلية كما هو حالنا في هذه النقطة تضيف لام. عندك زيادة حرف، الكلمة أربعة حروف، تضيف لام. عندك خمس حروف، تضيف لامين، مثل دحرجة، مثل إلى غير. زين، هذا أول. ثانيا، إذا كانت هذه الزيادة ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة، يعني عندك أربع حروف، أصلية ولا مو أصلية؟ أصلية. شنو يختلف إذن على الحالة الأولى؟ يقول لك هي أصلية لكن هناك حرف مكرر. الأولى أصلية لكن ما في تكرار، دحرجة ما فيها حرف مكرر، الحروف كلها متغيرة. لا، يقول لك هذه الحالة يكون الحروف الأربعة أو الخمسة أصلية لكن يكون الحرف الأخير مكرر. مو لازم الأخير، يكون الحرف مكرر. يقول لك تكرر ما يقابله في الوزن هناك، لأنه مو مكرر ضيف لام في الوزن. هنا الحرف الذي تكرر يتكرر في الميزان. إيه، كلامنا الحين كله في الأصلي، كلامنا إلى الآن في الزيادة الأصلي. وإن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة، يعني أصلية، يعني مو زيادة من برا، لا أصلية، الكلمة هذه هي أصله. كررت ما يقابله في الميزان فتقول مثلا في وزن قدم، مثلا بتجديد العين فعل، قدم فعل، وفي وزن جلبب فعلل. شفت كيف البابين؟ الأول كررت عين الكلمة هي المتكلم، التضعيف يعني حرفين، قدم يعني قاف دال دال ميم، كررت العين، شددت العين. جلبب عندك لام الكلمة مكررة مرتين، الباء اللي هي لام الكلمة كررت، صارت فعلل. ويقال له هذا الميزان شو يسموه؟ يقال إما مضاعف العين أو لا. يعني إذا الحرف الثاني هو المتكرر في الكلمة يقولون هذا مضاعف العين، وإذا الحرف الأخير الحرف اللام هو المكرر يقال مضاعف اللام. إذن الآن عندنا إذا زادت الكلمة عن الثلاثة، الحالة الأولى أن تكون الزيادة أصلية، هذه الزيادة الأصلية تارة تكون بغير تكرار فتضيف لاما في الميزان الصرفي، وتارة تكون بتكرار فتكرر ما تكرر في الكلمة في الميزان فيصير إما مضاعف اللام أو مضاعف العين. هذه الحالة الثانية من القسم الأول. القسم الثاني الآن، إذا كانت هذه الزيادة ليست أصلية، نعم الكلمة تتكون من أربع خمسة حروف لكن هي بالأساس هي كم؟ ثلاثة حروف، هذه الحروف زيادة. وين الزيادة؟ يقول لك الزيادة عندنا حالة واحدة، وهي أن تكون الحروف، طبعا أنت قد تسألني تقول لي كيف أعرف أن الزيادة أصلية أو غير أصلية؟ الجواب الزيادة غير الأصلية هي التي تكون بزيادة حروف سألتمونيها. كيف سألتمونيها؟ مثلا قرأ، إذا بتضيف مثلا قرأ استقرأ ضفت ثلاثة حروف، مثلا غسل ضيف الهمزة أرسل. أرسل كيف تعرف أنه هو أنه فعل ثلاثي مباعي؟ الألف من حروف سألتمونيها، مثلا ترسل نفس الشيء، زيادة استرسل نفس الشيء، وهكذا تعرف أنه هذه زيادة. الحروف الزائدة تكون من حروف سألتمونيها، يعني عندنا السين والألف واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، يعني 10 حروف. هذه الحروف مو تجي لوحدها، تجي ملفقة كما سيأتي. وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر، يعني سألتمونيها، التي هي حروف الزيادة، قابلت الأصول بالأصول. ضفت مثلا فعل ضرب، خليته مزيد، ضارب، لا أضرب هذا تصريف للفعل، لا ضارب، هو ضرب، هو ضارب، تقابله في الميزان، كان على وزن فعل، على وزن شنو يصير؟ فاعل. اضطرب، نبتجي للضرب. فما زدته في الفعل الأصلي تزيده في الميزان، ما يتغير شيء، فقط الحروف الزائدة في الأصل تزاد في الميزان. وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف سألتمونيها التي هي حروف الزيادة، قابلت الأصول بالأصول وعبرت عن الزائد بلفظه، ما يتغير شيء، حرف الزائد بلفظه، فتقول في وزن قائم فاعل، وفي وزن تقدم شنو أصل الكلمة؟ قدم، تفعل، وفي وزن استخرج استفعل، وهكذا إلى آخر. يعني نفس الكلمة سألتموني هذه هي اللي تكون الأحرف اللي يعتمد عليها، إيه هي الأحرف العشرة هذه، لكن هو جمعها لك في كلمة عشان تحفظها. ولا هي حروف الزيادة سين ألف لام تاء ميم واو نون ياء هاء ألف، بس عشان تحفظها جمع حالك في كلمة، فهم كيف؟ الحين مثلا شوف، مثلا في وزن قائم شنو الزائد؟ ألف، حرف الأخير سألتمونية. في وزن تقدم تفعل استخرج، شنو زدت في استخرج؟ الألف والسين والتاء. مجتهد شنو زدت؟ مفتعل، الميم والتاء، وهكذا. فتشوف انت الكلمة هذه فيها حروف سألتمونيها او لا، حروف سألتمونيها هي حروف الزيادة تصير. نعم عندنا قضية، عندنا بعض الكلمات التي هي على مثل اضطرب، مثل كثير عندهم كلمات من هالنوع. هذه اضطرب أصلها اضطرب، تغرب مو طاء بالتاء، ليش؟ لأنه ما عندنا حرف من حروف الزيادة هو الطاء، حرف الزيادة هو التاء، هو أصلها اضطرب، لكن أبدلنا التاء بالطاء لكي يسهل النطق. يعني الكتابة بالتاء؟ لا بالطاء، أبدلت، بدلنا، طيرنا التاء وحطينا مكانها طاء، نطقها بالطاء بالطاء وكتابتها بالتاء، اضطرب. أيوة. زين، الآن أنت لما بتجيب الوزن الصرفي تكتبها على وزن افتعل ولا افتعل؟ على القاعدة المفروض انك انت ما زدته في الفعل تضعه في الميزان الصرفي، يقول لك لا هذه لا، اذا بتقابلها بالميزان الصرفي ترجع للتاء الأصلية، لانه احنا اصل حرف الزيادة هو التاء، انما ابدلناه بطاء ليسهل النطق لكي تكون مخارج الحروف واحدة، اذا بنحطها في الميزان الصرفي يقول نرجع للأصل. ف اضطرب تصير على وزن افتعل، الشيء الذي اضطررنا لفعله في أصل الكلمة خلاص ما نحتاجه في الميزان الصرفي. نعم هناك من أجازه وهو الرضي، الرضي الاسترابادي شارح الشافية والكافية، شافية ابن الحاجب وكافية ابن الحاجب، قال ما في مشكلة، قول على وزن افتعل ما يضر، ما فيها مشكلة. في الكتابة وفي النطق. في الكتابة وفي النطق، نعم. إذن عندنا إذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف عندنا حالتين، تارة الحروف تكون أصلية، وفي هذا الفرع عندنا قسمين، إذا هي أصلية تارة بتكرار أو بغير تكرار ولكل حالة أحكامه، وتارة تكون غير أصلية، وفي هذه الحالة غير أصلية نعلم أن الحروف الزيادة غير أصلية هي حروف سألتمونيها، وبينا كيف نستخرج الميزان الصرفي من هذه الكلمات، من هذه الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى في الميزان الصرفي عندنا إذا كانت الكلمة على ثلاثة نقابلها بالحروف الثلاثة الفاء والعين واللام. الحالة الثانية إذا زادت الكلمة عن ثلاثة أحرف وبينا أن فيها ثلاثة فروع. الحالة الثالثة الآن إذا حصل حذف في الموزون، حين الكلمة على ثلاثة حروف، ماذا نفعل؟ ميزانها الصرفي فاء عين لام. بعض الكلمات يحصل فيها حذف، يحذف منها حرف، إذا حذف حرف كيف أستخرج الميزان الصرفي؟ ما هو الميزان الصرفي لهذه الكلمة؟ الجواب ما حذفته في الأصل يحذف في الميزان. مثل ماذا؟ مثل كلمة قاضٍ، أصلها هي قضايا، قاضٍ يعني على وزن فاعل أو فاعل، قاضي فاعل لأنه هو اسم فاعل من قضى، قضى قاضي. زين بعض المواد تحذف لام الكلمة، قضايا الياء هذه تحذف، وزنها ماذا؟ تقول وزنها فاعل، قاض فاعل. ليش فاعل؟ حذفت اللام. اللام شنو يقابلها في الكلمة الأصلية؟ اللي هي الياء. أنت حذفت الياء في الكلمة ففي الميزان الصرفي تحذف لام الكلمة لأنه ما يقابل، كل شيء تحذفه في الكلمة الأصلية تحذف ما يقابله في الميزان الصرفي. وإن حصل حذف في الموزون حذف ما يقابله في الميزان، فتقول في وزن قاض فاعل، وفي وزن عدة علة. هذه من يحلها؟ يلا ليش قلنا عدة على وزن علة؟ قاضي انتهينا منها، علة. ليش قلنا علة؟ شنو السبب؟ جيبوها ولا عدة هي من وين مأخوذة الكلمة؟ عدة هي من وعدة، وعدة فعلة، وعدة يعني وعد، وعدة هي فعلة، حذفت الواو شنو صارت؟ عدة فصارت علة. حذفت الواو في الكلمة شنو يقابلها في الميزان الصرفي؟ الفاء، كانت على وزن فعلة صارت على وزن علة لأنك حذفت الواو اللي هي الفاء. فالقاعدة هو كل شيء يحذف في الأصل تحذف ما يقابله في الميزان الصرفي، هذه القاعدة، سواء المحذوف لام الكلمة أو فاء الكلمة أو عين الكلمة، أي شيء يحذف في أصل الكلمة تحذف ما يقابله في الوزن. يعني هنا الواو في عدة للحذف. إيه أصلها وعدة صارت عدة، وعدة على وزن فاعلة صارت عدة، فمن تحت صارت علة، حذفت الفاء. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة وهي تحتاج شوية تركيز. إذا حصل قلب في الموزون، شنو يعني قلب؟ قلب يعني ترتيب الحروف تغير. عندك كلمة ضرب معروف ترتيبها ضاء أول حرف، الراء ثاني حرف، الباء ثالث حرف، يقابلها فعلة، الفاء أول حرف، العين ثاني حرف، اللام ثالث حرف. إذا حصل قلب يعني ترتيب الحروف تغير، قدمت الضاء على الراء، قدمت الباء على الضاء، هذا القلب نفسه يصير وين؟ في الميزان الصرفي. مثل ما تقلب في أصل الكلمة يصير قلب في الميزان الصرفي. وإن حصل قلب في الموزون يعني في الكلمة، حصل أيضا في الميزان، فيقال في وزن جاه عفل. ليش عفل؟ جاه من وين؟ ها جاه أصل الكلمة شنو؟ أصلها وجه، وجه، وجه، بعدين قالوا وجاه، قل فلان وجيه، وجاه، بعد صار جاه. زين الألف هذا وين أصله؟ الأصل الألف هذا هو قلب عن الواو، الألف هذا هو مكان الواو، هي أصلها وجه صار جاه. ف الواو هذه كانت في أول الكلمة صارت في مكان العين، والجاء عين الكلمة صارت في أول الكلمة، فكانت على وزن فعل صارت على وزن عفل، هي وجه صارت جاه بتقديم العين على الفاء. وجه قدمت أنت الواو، قدمتها في أخرت عفوا الواو، قدمت الجيم صارت جوها، ثم قلبت الواو لمناسبة للمناسبة الحركة يعني مفتوح ما قبلها صارت جاه. جاه هذه فاء الكلمة أصبحت مكان العين، والعين مكان الفاء، أصبحت عفلة. فإذا حصل قلب في أصل الكلمة يحصل أيضا قلب في الميزان. هنا السؤال يأتي المهم. قد وش السبب اللي يخليه يحذف الحرف؟ ما حذف الحين حصل قلب. يعني في جاه وهذه الكلمة وهذه يعني ليش اللي يخليه يحذف الحرف اللي قبله؟ هذه مثلا قاضٍ، قاضٍ شنو مجرورة هي؟ هي أصلها قاضي صحيح؟ هي قضى، قضى يقضي قاضي، ذهبت زين. الآن أنت إذا بتقول ذهبت إلى قاضي، أي قاضي، مو القاضي المعمو، ذهبت إلى القاضي، لا قاضي أنا ما أعرفه، بتقول أي قاضي، تقول ذهبت إلى قاض، هي أصلها ذهبت إلى قاضي، قاضي، فتحذف الياء تخفيف زي قاض. هذه بتجي مواد الحذف، ليش نحذف؟ تارة تخفيف، تارة للمناسبة، تارة أمر سماعي، بيجي هذه الأمور كلها بتجي. شنو شوف الفرق بين وعدة وعدة، بتجي هالمواد هذه كلها بتجي. ليش حذف؟ هو الصرف هذا يبحث ليش حذفنا، ليش قلبنا، ليش فعلنا. الآن قلنا إذا حصل قلب في الموزون حصل أيضا في الميزان. أنت تسألني كيف أعرف أنه حصل قلب؟ الآن جاه، أنا أجي يقول جاه على وزن فعل، يقول لك لا، عندنا خمسة أمور، هذه الأمور نعرف بها القلب، نعرف أنه حصل قلب. شنو قلب؟ يعني خربطة في ترتيب الحروف في أصل الكلمة. كيف؟ الأمر الأول الاشتقاق، شنو الاشتقاق؟ يعني ترجع الكلمة إلى أصلها. كناء بالمد، فإن المصدر هو النائي. نائي دليل على أن ناء الممدود مقلوب نأى. نأى يعني ابتعد. عندنا إذن نأى ينأى نأي. زين عندنا مستعملة في اللغة العربية ناء. ناء من وين؟ بتقول على لازم فعل، يقول لك زين مصدرها شنو ناء؟ يقول لك نأي. تغيرت الألف، كانت في آخر الكلمة أصبحت في وسط الكلمة، حصل قلب طبعا لأنه هو رجح للمصدر. والعرب عندهم بعض النحويين يقولون المصدر هو أصل الاشتقاق، فترجعت للأصل. يعني ضرب أصل المصدر، يعني الفعل مشتق من المصدر، مو المصدر مشتق من الفعل. طبعا في اختلاف المسألة. زين النائي المصدر رجعتها إلى الأصل. يقول إذن الألف مكانها الأصلي وين؟ في آخر الكلمة ولا في الوسط؟ في الوسط مكان. إذن هي عين الكلمة. دليل كناء بالمد، فإن المصدر وهو النائي دليل على أن ناء الممدود مقلوب نائي، فيقال ناء على وزن فلع. ليش؟ لأن أخرنا عن الكلمة. الآن نرجع إلى الكلمة اللي سألت عليها، جاه، فيقال جاه على وزن عفلة. ليش على وزن عفلة؟ لأنها ليش على وزن عفلة؟ وكما في جاه فإن ورود وجه ووجه دليل على أن جاه مقلوب وجه، فيقال جاه على وزن عفلة. عرفت كيف نعرفها شيخنا؟ انت رجع الكلمة لاشتقاقها تعرف. هذه من علامات القلب. ايه اشتقها، جيب مشتقاتها الكثيرة، جيب منها المصدر واسم الفاعل واسم المفعول، تعرف تبين لك انه هذا قلب. وكما في قسي، حين تسمع قسي تقول شنو؟ فإن ورود مفرده وهو قوس دليل على أنه مقلوب قووس. قووس قووس، شوف فيها يعني قووس قلبت. شوف فقدمت اللام في موضع العين. شنو اللام؟ لام الكلمة السين. ركز مع الكلمة قووس، قدمت اللام اللي هي السين في موضع العين، فأصبحت قسو. قسو على وزن فلوع. فقلبت الواو الثانية ياء لوقوعها طرفا، صارت قسوي. قسوي والواو الأولى لاجتماعها مع ياء، بتجينا القاعدة هذه، وسبق إحداهما بالسكون فتصير قسوي. لا قسوي. بعدها يقول وكسرت السين لمناسبة الياء. سين ما تصير، سين مضمومة وبعدها ياء، فصارت قاسي. قاسي بعدها والقاف لعسر الانتقال. الانتقال من الفتحة إلى الكسرة ثقيلة، فصارت قسي. شوف كيف كم تغيير. فكيف انتقلت من قوس إلى قووس إلى قسي. شوف كم تغيير طار على الكلمة. يقول بهالطريقة تعرف إنها هناك في الكلمة قلب. وكما في حادي أيضا، نحن نقول حادي الباب الحادي عشر. زين حادي على وزن ماذا؟ ويعني واحد مشتق من وحدة. زين الواو هذه واضح، نقول احنا واحد وحدة وحده. إذن الألف هذا الحادي هو أصله شنو؟ الواو. يعني الواو كانت قبل الحاء أصبحت بعد الحاء، فهو أصل الفعل وحدة وحدة، وأصل فعل صاغ عفلة. وكما في حادي فإن وود وحدة دليل على أنه مقلوب واحد، حادي مقلوب واحد، فوزن حادي شنو؟ عالف. وزن حادي عالف. ليش؟ لما ذكرنا. زين، إذن الطريقة الأولى التي بها يعرف القلب المكاني، هذا قلب مكاني اللي هو تغيير مكان الحروف هو الاشتقاق، يعني الكلمة إذا أخذتها حاول تجيب مشتقاتها، المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، الأفعال، صرفها، تبين معك، تبين معك هل هو حروف في مكانها الأصلي أو تغير المكان. الثاني، شنو الثاني؟ الشيء الذي يعرف به وقوع قلب مكاني في الكلمة، التصحيح مع وجود موجب للإعلال. هذا بيجي البحث في الصرف. الإعلال هو انقلاب حروف العلة إلى الحركة المناسبة. التصحيح يعني ما تقلبها، تخليها. بعض الموارد الكلمات التي فيها حروف علة هذه تحصل عملية إعلال، الحروف هذه تنقلب. ليش؟ لكي تناسب الحركة التي تسبقها. يعني الحركة التي تناسب الواو ما هي؟ ضمة. إذا عندك واو في الكلمة الذي يناسب الحرف الذي يسبق الواو ما هو؟ الضمة. الحرف الذي يناسب الياء ما هو؟ كسر. اللي يناسب الألف ما هو؟ فتحة. فبعض الموارد يكون حرف علة مثلا واو والذي قبله مكسور، أو مثلا عندك واو والذي قبله مفتوح، يقول لك اللي يناسب الفتحة ما هو؟ الألف، فهذه الواو تقلب ألف، هذا يسموه الإعلال. إذا كانت هناك حركة مناسبة فيحصل الإعلال. بعض المواد تكون موارد إعلال لكن ما يحصل الإعلال، يقول هذا يسموه تصحيح. التصحيح مع وجود موجب الإعلال، مع وجود مقتضي الإعلال، دليل إنه هذا الحرف مو مكانه، هو مقلوب، تغير المكان. كيف؟ بيجيب أمثلة. كما في أيس، فإن تصحيحه يعني عدم القلب مع وجود الموجب، موجب الإعلال، وهو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها. الياء متحركة مو ساكنة، إذا ساكنة أهون. أيس متحركة، أيس مع انفتاح ما قبلها، دليل على أنه مقلوب ماذا؟ يائسة. أصلها يائسة صارت أيسة. ليش ما قلنا آيس؟ قلبنا الياء مثلا همزة فيقال أيسة على وزن عافلة. ليش؟ مثلا أنت تقول مثلا صامة، صامة هي الألف أصلها واو أو ياء، ليش ما نقول في فعل صوما أو صيما؟ يقول لا، هذه نقلبها ألف لمناسبتها لما قبلها. نفس الشيء، ليش هنا ما حصل قلب؟ ليش ما جات آسى؟ يقول لك هذا دليل إنه الياء مو مكانه. لما ترجع الفعل الأصل تجده يائسة، فعدم قلب الياء، عدم إعلال الياء مع وجود الموجب دليل على أنه ليس مكانه. وطبعا قال يعرف القلب هنا أيضا بأصله وهو اليأس، تقول أيسا أيسا مو أيسا، أيسا يأسا في القرآن وفي الروايات، مثلا بعض أصحاب الذنوب يحشر مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. آيس شنو يعني؟ حتى لم تعرف المعنى، هذا معنى اليأس، يعني تعفاء الكلمة هي الياء. زين، هذا الثاني. الثالث ندرة الاستعمال. شو ندرة الاستعمال؟ يعني إذا كلمة نادرة في الاستعمال، جدا قليل في الاستعمال، هذا يشير إلى أنها فيها قلب. كيف فيها قلب؟ يعني إنه ما عندنا كلمة كذا طائرة لوحدها ما لها نظائر، ما لها مشتقات، ما لها شيء. هذا يقول الندرة في الاستعمال دليل على القلب. مثل ماذا؟ مثل آرام. طبعا هي آرام ما نسمعها احنا، بس في اللغة موجودة. آرام جمع رئم وهو الظبي، فإن ندرته ندرة رئم، وكثرة آرام أو أرآم دليل على أنه مقلوب أرآم، ووزن أرآم أفعال. فقدمت العين التي هي الهمزة الثانية، ركز الهمزة اللي بعد الراء، قدمت في موضع الفاء وسهلت فأصبحت آرام على وزن أفعال. هذا خلنا منه نأخذ الثانية أسهل، مش عرفنا بآرام. وكذلك آراء، حين احنا نقول اختلاف، اختلاف الآراء نستعمل هالكلمة، كلمة آراء على وزن ماذا؟ فإنها أيضا على وزن أعفال. ليش على وزن أعفال؟ أصل الكلمة رأي، أصل الكلمة رأي، بتجمع الكلمة شو تصير؟ رأي، بتجمعها تنجمع على وزن أفعال، خليها على وزن أفعال، R-I تصير، هذا إنجليزي بقى، R-I، شوف أنت حتى السمع ما يأنس بها، صار نفس الشيء، قدمت الهمزة الثانية مكان الفاء، يعني أصبحت الهمزة مكان الراء، أصبحت ثلاث، أصبحت ألفين مع بعض رأيا. ثم ماذا؟ ثم سهلت الهمزة فأصبحت آراء. سهلت الهمزة يعني ما ستنطق آ، ستخفف حيث تدمج مع الثانية. وقال بعضهم إن علامة القلب هنا هو ورود الأصل، يعني هو الاشتقاق، هو هذا أهم شيء، أهم طريقة يعرف بها القلب هو الأول. الرابع، أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف، هذا يركز فيه، وذلك في كل اسم فاعل من الفعل الأجوف المهموس. اسم فاعل معروف، ضرب ضارب، قتل قاتل. الأجوف هو الفعل الذي عينه حرف علة. شنو حرف العلة؟ الواو والياء والألف. مهموس، شنو يعني مهموس؟ مهموز اللام، يعني لام الفعل هي همزة. زين، يقول الفعل كل اسم، كل اسم فاعل عفوا مشتق من الفعل الأجوف، يعني الذي عينه حرف علة، المهموز اللام يعني آخر حرف فيه همزة، كجاء وشاء. خلنا في جاء، اسم الفاعل من جاء ما هو؟ اسم الفاعل على وزن فاعل، اسم الفاعل مثلا ضرب ضارب، جاء جائي، هذا اسم الفاعل. سامعين انتو جاء بهالطريقة؟ لا، جاء تصير جاء جاء، همزتين تصير، عفوا مو همزتين، ألفين تصير مدين، وبعد الآ اسمها الهمزة تصير كسر. كيف تصير؟ والقاعدة أصلا صعب تشتق من اسم الفاعل، فاعل بتصير جاء جاء، يعني بتصير مد ومد وهمزة بهالطريقة تصير. أول أخطأت أنا، لا، جاء اسم الفاعل بتضيف همزة بعد العين. ضرب كيف تضيف اسم فاعل؟ همزة بعد الفاء. نفس الشيء جاء همزة بعد الفاء بتصير جاء الجيم الألف الزائدة من اسم الفاعل الألف الأصلية والهمزة فصار عندك ألفين وهمزة زين القاعدة ما هي أنه متى أعل الفعل بقلب عيني عينه ألفا عين جاء ما هو عين جاء هي الألف بقلب عينه ألفا أعل اسم الفاعل منه بقلب عينه همزة فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين لزم أن ننطق باسم الفاعل من جاء جائئ بهمزتين ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين بدون أن تقلب الهمزة فتقول جائي بوزن فالع كيف بوزن فالع العين شنو هي العين هي شنو العين في الكلمة جاء شنو عينه هي في الأساس جاء شنو عينه جاء يجيء عينها هي هذه الهم الألف أو هي بالأساس ياء صحيح زين القاعدة متى أعل الفعل بقلب عينه ألفا أعل اسم الفاعل منه بقلب عينه همزة هذه الألف إذن تقلب همزة فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين لزم أن ننطق باسم الفاعل منها جائئ لأنها قلبت همزة وهذه الألف مو الألف الأصلية هذه ألف اسم الفاعل ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين بدون أن تقلب همزة فتقول جائي بوزن فالع ثم يعل إعلال قاض فيقال جائن بوزن فاعل إذن اسم الفاعل من جاء شنو هو جائل إيه. هذه يبغى لك تكتب الكلمة وتتبعها شوي الله يسامح الشيخ ما جاب الأقلام زين هذا الرابع الرابع أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف وين الهمزتين الهمزتين في اسم الفاعل قياسا من جاء يصبح جائئ ما ينطق لا بد من القلب همزتين وراء بعض ما تصير الخامس والأخير هو أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتضى في النحو درست بعض الأسماء هي ممنوعة من الصرف شنو يعني ممنوعة من الصرف يعني لا تنون ولا تجر لا تجر بالكسرة تجر بالفتحة لا تنون ولا تجر بالكسرة ليش لمشابهة الاسم للفعل مثلا أو للفعل عادة هو لأنه التنوين من علامات الاسم من مختصات الاسم كما ذكرنا بالأمس الجر من مختصات الاسم فإذا شابه الاسم الفعل لأشياء لعدة أمور أصبح ممنوعا من الصرف يقول في بعض الموارد يترتب على عدم القلب يعني إذا قلت أنه لا يوجد قلب منع من الصرف بدون مقتضى في النحو تدرسون أن المنع من الصرف له أسباب له علل بعض العلل تكفي وجودها لوحدها لتمنع من الصرف بعض المواد تحتاج علتين للمنع من الصرف هذا بحث مفصل في النحو يقول في بعض الكلمات إذا لم تقل بوجود قلب في الكلمة تغيير في ترتيب الحروف لزم من هذا منع من الصرف بدون موجب بدون علة والمعلول عدم إذا عدمت العلة يقول عدم العلة علة لعدم المعلول الفلسفة عدم العلة يعني عدم وجود العلة علة لعدم المعلول لكان يكون المعلول عدم كيف يحصل؟ كيف تكون الكلمة ممنوعة من الصرف؟ الاسم ممنوع من الصرف مع عدم وجود سبب؟ ما يصير، لازم سبب. مثل شنو؟ الآن بيجيب أمثلة، يقول مثل أشياء. فإننا لو لم نقل بقلبها لزم منع أفعال من الصرف بدون مقتضى. أشياء على وزن أفعال، زين، شنو المانع أن تكون أفعال؟ أفعال، ما هو الداعي أن تكون أفعال ممنوعة من الصرف؟ ما في مشكلة، أفعال تصرف. طبعا هناك رأي أنها عادي تنصرف، ليش؟ يعني يصير اسم متمكن في قوله تعالى إن هي إلا أسماء. لكن هناك رأي نحوي وقوي أيضا هذا الرأي أنها ممنوعة من الصرف. زين، الذين قالوا ممنوعة من الصرف غلطة، شنو السبب؟ لماذا أشياء ممنوعة من الصرف؟ قالوا تعليلهم، قالوا أشياء أصلها شيئا على وزن فعلاء، أصلها هي على وزن فعلاء مو على وزن أفعال. قدمت الهمزة التي هي اللام في موضع الفاء، الهمزة يعني اللي هي بعد الياء وقبل الهمزة دي، قدمت لأن الهمزة الأخيرة هي من وزن فعلاء، لا الهمزة اللي قبلها قدمت قبل الفاء، فأصبحت أشياء مو على وزن أفعال، على وزن نعم أفعال، لا هي على وزن على وزن فعلاء، قدمت مثل ما ذكرنا الهمزة فأصبحت على وزن لفعاء، فمنعها من الصرف نظرا إلى الأصل الذي هو فعلاء، ولا شك أن فعلاء من موازين ألف التأنيث الممدودة، فهو ممنوع من الصرف لذلك، وهو المختار. يقول أنا أختار نفس الشيء أنه ممنوع من الصرف. طبعا لكي تفهم هذه النقطة الخامسة لابد أن ترجع للنحو، بحث المنع من الصرف سواء في قطر الندى لابن هشام أو في كتاب ألفية ابن مالك وشروح. على كل حال، ملخص الدرس، درس الميزان الصرفي، في علم الصرف نتعامل مع ميزان صرفي أو ما يعبر عنه بهيئات أو مثل ما يعبر البعض قوالب. هذه القوالب لكي يسهل التخاطب بيننا أعطوها اسم، قالوا أصل الوضع أو أغلب الكلمات في اللغة العربية على ثلاثة حروف، قابلنا كل حرف بحرف آخر، فعلا فالميزان الصرفي يتكون من هذه الحروف الثلاثة، فاء والعين واللام، ضرب فعل، ضارب فاعل، وهذا. يقول زين، عندنا كلمات تزيد على الثلاثة أحرف، هذه الكلمات التي تزيد عن الثلاثة أحرف إن كانت الزيادة من أصل الكلمة زيادة أصلية بلا تكرار ضيف لام، كل زيادة ضيف لام زيادة، إن كانت الزيادة أصلية لكن مع التكرار اللي يتكرر في الأصل كرر في الميزان، إن كانت الزيادة غير أصلية بزيادة حروف الزيادة اللي هي سألتمونيها اللي تزيدوا في أصل الكلمة زيدوا في الميزان لا تغير شيء. ضارب زدت ألف زدت تحت فاعل، مضروب زدت ميم واو زدت تحت ميم واو مفعول، وهكذا. ثلاثة، عندنا حالات الكلمات يحذف منها شيء، أي شيء تحذف في الكلمة احذف وين؟ في الميزان. أربعة، عندنا كلمات يحصل فيها قلب يعني تغيير لمواضع الحروف، أي شيء تغيره في الكلمة الأصلية غيره وين؟ في الميزان. هذا باختصار الدرس. نعم استطرد عشان لا تجي تسأله كيف أعرف أن القلب حصل في الكلمة، قالك بخمسة أمور. أول شيء اشتقاق، ك كلمة ما تعرفها جيب المشتقات منها، ضرب ضارب مضروب مضرب متضرب، جيب عشان تعرف الأصل هل هي مقلوبة أو لا. ثاني شيء التصحيح مع وجود موجب الإعلال بيناه. الثالث ندرة الاستعمال. الرابع أمر عدمي، إذا لم تقل بالقلب لزم وجود همزتين في آخر الكلام، يعني أنت مضطر أنك تقول بالقلب. الخامس إذا لم تقل بالقلب وجب المنع من الصرف بلا علة. فهذه خمسة أمور بها يعرف القلب، وأهم شيء هو الأمر الأول. أغلب هذه الأمور المذكورة يمكن أن نعرفها بالأمر الأول وهو أصل الاشتقاق. هنا نكون قد انتهينا من المقدمة وانتهينا من المدخل، وسندخل ونبدأ في الباب الأول، باب الفعل وتقاسيمه. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.